أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم، ولا زلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني صراحة قبل أن يعني نبدأ حديث اليوم، ننبه على أنه للنبي صلى الله عليه وسلم علينا حق، حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأسى به، أن نطيعه، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا حكما على حياتنا، إن احنا نتحاكم إلى كلامه، إن احنا نرجع إلى سنته، إن احنا نبحث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نربي أبناءنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك مهم جدا إن احنا كذلك نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتدارس دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو عايزين نجمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم علينا حق أننا نعزره وننصره ونوقره ونتبع سنته ونطيع أمره ونتأسى به ونقتدي به، وأن نتذاكر سنته وسيرته، وأن كذلك نتذاكر ونتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتدارس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم له دلائل وله حقوق علينا. مهم جدا مسألة حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مبني على ان احنا مثلا نجتمع في مولد وان احنا ناكل حلاوة فقط، ان يعني ده يعني هذا الذي يفعله كثير من الناس، وهو يظن انه بهذا هو يتقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اقتفاء اثره، هو سماع كلامه، هو اتباعه، هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الكلام. ما ينفعش ان احنا نرفع اصواتنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني نضع آراءنا وأهواءنا فوق آراء أو فوق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده للأسف، يعني إنك أنت أحيانا كثيرة تجد أن الناس إذا أرادت أن تهون من أمر شيء يقول لك يا عمي دي سنة، يعني وكأن كلمة سنة أمر، يعني إيه، هي سنة واحد صاحبه مثلا. إنما معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تكتفى. وطبعا لا يخفى أن كلمة سنة عند الفقهاء تختفي عن كلمة سنة، أو تختلف عن كلمة سنة عند المحدثين، إن كلمة سنة عند الفقهاء يعني أمر مندوب، لكن سنة عند أهل الحديث يعني كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وده أحيانا بيكون واجب وأحيانا بيكون مستحب، اللي هو لفظ سنة عند الفقهاء، وأحيانا بيكون مباح، وأحيانا بيكون أمر أو نهي عن شيء هو محرم، وأحيانا بيكون نهي عن شيء للتنزيه. طيب، النهارده نتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما احوجنا ان نعود الى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده صراحه الاثر، يعني يا رب ان الوقت يتسع لشرحه، لانه اثر عظيم وجميل وفيه معاني كبيره جدا، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هنا أم المؤمنين عائشة تروي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هنا أم المؤمنين عائشة بتتكلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط. وهنا نقطة العلماء يقولوا، هو كيف يجمع بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا انتصر ويعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، وكيف يجمع يعني هذا الحديث وحديث أخرى، إن النبي مثلا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أهدر دم ابن خطل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بلد من لدوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب، فكيف كان يجمع بين هذا الحديث والحديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر أحيانا وعاقب الناس أحيانا؟ فهنا يقول يجمع بينهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا لما كان يظلم يكون له حق، واحيانا يكون المظلمه دي في حق الله سبحانه وتعالى. فالامر المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ويامره الله سبحانه وتعالى بان يعاقب الظالم، فهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ امر الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان الامر متعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفسه عنده هينه، فكان اي مظلمه بيظلمها صلى الله عليه وسلم كان هو يتنازل عنها. والعلماء قال ان هذا كان في كل الاوامر الا الكفر، محاولة للجمع بين هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم مجموعة من الناس يعني آذوا الله سبحانه وتعالى وخاضوا في أعراض المسلمين وفي عيد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم بعض الناس، فقالوا إن هو كده انتصر من بعد ظلم، فيقول هو انتصر لكنه انتصر بأمر الله سبحانه وتعالى، أو يجمع أنه ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من منظمة ظلمها قط، يعني ما لم يكن هذا كفرا. أما إذا كان في الكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر. وبعض العلماء قال لا، الموضوع مش كفر بس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعاقب فيما سوى الكفر، لكنه يعاقب في يعني أي مسألة في مسألة الأموال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعفو عنها. أما إذا كانت في الأعراض فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من قام من تكلم في حديث الإفك، فهنا يقولوا إن هو كذا، يبقى هو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر ويعاقب من يخوض في الأعراض لكنه لا ينتصر في الأموال، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب فيما إذا ارتكب الإنسان الكفر ولا يعاقب فيما سوى ذلك. بعض العلماء قالوا لا، يمكن الجمع بأسهل من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لينتصر في مظلمة ظلمها قط صلى الله عليه وسلم إذا كان الحق متعلق به بشخصه. أما إذا كان الحق متعلق بالله سبحانه وتعالى هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بالعقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى قط. وبعض العلماء جمع قالوا أنه الضابط في هذا العدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الحق متعلق بحقوق الآدميين أو بحق الله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم وكله الله سبحانه وتعالى بأن يقيم هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم يقيم العدل. أما إذا كان الحق متعلق به شخصيا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينتقم لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كما كان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رجل من البشر أغضب كما يغضب. فهنا نقطة مهمة، إن أحيانا الإنسان يجي واحد ومثلا يظلمه، يغضب عليه، ياخذ بعض من حقه، يحرمه حقه، يضايقه. أحيانا الإنسان ممكن يتعرض لمظلمة في الدنيا، يا ترى لو تعرض الإنسان لمظلمة يعمل إيه؟ هنا شوفوا بقى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الناس لما تعرض لمظلمة، جماعة مثلا زوجة ظلمها زوجها، أو زوج ظلمته زوجته، أو رجل ظلمه أخوه، أو أي مظلمة بتحصل في الحياة، في الشغل، في البيت، في الجيران، في الأرحام، في الأنساب، يعني بيحصل مساحة من مساحات الظلم بين الناس، وده يعني مشاهد في الحياة. طيب هنا يعمل ايه الانسان اللي اتظلم؟ في ناس يا جماعه لما بتتظلم بتمنع الحقوق، بتمنع كل الحقوق، وهذا خطأ. ان النبي عليه السلام يعني علمنا ان احنا نقيم العدل، ولا يعني ولا يحملنا ظلم الظالمين علينا ان نظلمهم نحن ايضا، يعني ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ان انت في واحد خانك، في واحد ظلمك، في واحد اخذ حقك، هل ده مسوغ انك انت كمان تخون وتظلم وتسرق حقه؟ لا، مش مسوغ، انما ادي ما عليك واجتهد انك تاخذ حقك على قدر استطاعتك. يعني محدش قال لك انك انت لو اداك على قفاك اليمين تديله قفاك الشمال دي عشان يديك عليه، محدش قال انك انت تستسلم وتترك حقك، انما خد حقك، لكن في فرق انك انت تاخذ حقك بالمعروف وانك انت تؤدي الحقوق التي عليك لمن ظلمك. قال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ان عتب الله على الصديق انه منع الحق عن مصطح بن اثاثه في مساله الافك لما خاض في عهد الصديق، وكان هذا حق للصديق. يعني تخيل كده واحد ده بتحسن اليه وتعطيه مال من مال الزكاه وبتنفق عليه وهو قريب، وبعدين هو يخوض في عرضك، فطبعا مساله مخيفه جدا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل آيات تعلمنا أن احنا أننا ينبغي علينا أن نؤدي الحقوق، وإن منعنا الناس بعض الحقوق أو أن احنا نؤدي الحقوق، وإن ظلمنا أن احنا هو راجل حق وهو فقير وحق أن يأخذ المال، بس هو ظالم، هو ظلم الصديق قبل أن يتوب من هذا، وظلم يعني تكلم فيما ليس له، ومع ذلك وتكلم بالبهتان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر الصديق أن يؤدي الحقوق. هنا النبي عليه السلام ما تقول أم عائشة عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. ويقولوا يعني كلمة ما رأيت ولا ما علمت، يعني يقولوا هو كلمة يعني إيه ما رأيت؟ يقولوا يعني ما رأيت يعني ما علمت. فيقولوا الجمع، أحيانا بعض العلم جمع أن كلمة ما رأيت يعني هذا الذي رأته من عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الصفح، كان دائم العفو، كان دائم المغفرة، كان دائم المسامحة للناس. إنما صلى الله عليه وسلم كل حقوقه حقوق، ده حقوق في الأموال، حقوق في الأعراض، حقوق في إنما صلى الله عليه وسلم حقه أن هو يوقر، حقه أن يقدم، حقه أن هو يعزر، حقه أن ينصر، حقه أن هو يعني إنما صلى الله عليه وسلم يتبع. ومع ذلك أحيانا الناس كانت إيه يعني تتخطى حدها في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أم عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بينتبه قوي لحقه، إن هو كان صلى الله عليه وسلم يسامح في حقه، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يظلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لنفسه. تقول يعني ما رأيت، يقول ما رأيت يعني ما علمت. والعلم أعم من الرؤية، إنه أحيانا ممكن يحصل العلم بالسماع، مش لازم العلم بأنها شافت بعينها، لكن هنا يعني مقصود بها أنه ما رأيت يعني ما علمت، يعني هي ما شافتش ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم انتصر من مظلمة ظلمها قط. ودي مسألة يا جماعة في غاية الصعوبة، خلق يعني عايز أقول لكم خلق صعب جدا، يعني صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي الإنسان يحافظ على ضبط مشاعره وضبط ألفاظه وضبط أقواله وضبط جوارحه وهو مظلوم، ولصاحب الحق مقال لما جاء زيد بن سعدة إلى وكان يهودي وأراد يعني أن يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قلت للناس أنهم إذا أسلموا فإن الله سيغنيهم. راح واحد كده تنفل من عنده كده من دماغه، وراح قال للناس: على فكرة يا جماعة، عايز أقول لكم على حاجة، انتوا لو اسلمتم هتشوفوا خير عظيم جدا، وهتلاقي بركات عظيمه تنزل من السماء والارض. يقينا الاسلام يغير، ويقينا ان معامله الله سبحانه وتعالى على الطاعات والمعاصي مستمره، لكن مين اللي قال ان هو مجرد ما يسلم كل حاجه تتحل؟ يعني هنا في سنن يا جماعه لله سبحانه وتعالى في البلاءات، خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فاحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد من اهل الايمان بالسراء، واحيانا يبتليهم بالضراء، واحيانا يبتلي اهل الكفر بالسراء، واحيانا يبتليهم بالضراء، نبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لكن هو الصحابي تنفل، يعني هو من نفسه كده راح قال لهم: انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا لو اسلمتم كل مشاكلكم هتتحل. وبعدين اللي حصل، قال: فاسلموا فقحطوا. يعني لما اسلموا الناس بقى ايه، ما عادش في اكل خالص، والسماء ما عادش في ميه، فالزرع هيهلك والضرع هيهلك، والناس مش لاقيه تاكل. فهنا الصحابي خاف ان الناس تلصق هذا بالاسلام، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل معك من شيء؟ قال له: اديني اي فلوس اديها لهم. فالنبي عليه السلام كان كريم، فالنبي عليه السلام لم يكن آنذاك يصادف عنده مال، فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم من رجل اسمه زيد بن سعنة، كان حاضر الصحابة ومجموع من الصحابة. ثم جاء هذا اليهودي ووجد المشهد، أن الصحابة يبحثون، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: هل من أحد معه شيء؟ في نفس المجلس، يعني إحنا قاعدين في المجلس، فالراجل بيقول له: في حد معاه حاجة؟ فجاء اليهودي فقال: أنا أقيدك. قال له: خلاص، انا هجيب لكم ايه اللي انا عندي ارض لسه طرحه، فانا ممكن اديكم الايه طرح الارض ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص، هو في ذمتي. يعني قال له: خلاص، انت ادي له الطرح ده، وقال للراجل: خد منه، وانا اعطيك ايه، وانا ارده للايه لليهودي على يوم ايه، على يوم كذا. والراجل اخذ المال، واللي هو الصحابي ده، واعطاه للناس. وبعدين اليهودي بقى مر يومه الثاني، وقبل الميعاد قام جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: انكم بني عبد المطلب قوم مطل. بدأ إيه يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ويظلم النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر بسيفه وقال: تقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ وأراد أن يؤدبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن الميعاد ما جاش، وعارف إن اليهودي يعني إيه هو بي إيه بي يعني بي يعني بيحاول إن هو يستخرج من النبي صلى الله عليه وسلم خلق. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حليم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، على رسلك، إن لصاحب الحق مقالة. قال له: هو له فلوس وهو عايزها. فإذا كان يعني أخطأ في طريقة الطلب، وإذا كان يعني تعامل بطريقة غير لائقة، لكنه في الأخير خالص هو له حق. فيا عمر، اذهب ووفيه. قال له: روح اديله فلوسه واعطيه جزاء ما جوعته. وقال له ايه؟ خلاص انا ايه، انا هدي لك فلوسك. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بن الخطاب ان يعطيه جزاء ما جوعه، يعني يزيد هذا الرجل على ما له من المال. فذهب عمر يعطيه، وعمر بقى طبعا يعني عارفين ان هو يظهر عليه علامات انه يعني ايه، يعني غاضب من هذا الفعل الذي فعله هذا اليهودي. فقال لما وفاه عمر، فقال اليهودي لعمر: يا عمر، ألا تعرفني؟ قال له: أنت مش عارف أنا مين؟ قال له: لا، أنا مش عارف أنت مين. قال: أنا زيد بن سعنة. قال اليهودي الحبر، قال له: إيه ده؟ هو أنت العالم بتاع اليهود اللي هم بيستفتوك، وكل ما حد يروح يحصل عنده مشكلة من اليهود يقول أنا رايح لزيد بن سعنة، هو أنت بقى الحبر العالم بتاعهم؟ فقال: أنا يا عمر. فقال يا عمر: أنني قرأت في كتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلمة. إن أنا بقول، أنا قرأت في الكتاب إن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام إن كل ما حد يشتد عليه إن هو إيه؟ إن هو يزداد حلمة. فأردت أن أختبر هذا بنفسي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خذ يا عمر هذا المال وأعطيه للمسلمين. عمر طبعا يعني إيه، لما قال هذا اليهودي هذا لعمر، عمر يعني إيه كان في شدة الغضب. فلما قال: خذ هذا المال أعطيه المسلمين، قال: إن المسلمين في غنى عن مالك، لا يحتاجون إلى مالك ولا إلى مال اليهود. قال له: خلي المال ده عندكم، إحنا مش عايزينه. فطبعا الرجل إيه يعني فهم أن عمر غاضب من تصرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المقصد إن أنا ذكرته لأجل هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر من مظلمة ظلمها قط، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس يعني في معاملة فيها مساحة من مساحات الحلم، ولا ينتقم لنفسه قط. قال: ما يغشاه الانتصار والانتقام، والمظلمة بكسر اللام وفتحها أو المظلمة هي الظلم، وهو وضع الشيء في غير محله. وفي رواية البخاري من انتصر، وفي رواية البخاري ومن انتقم، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه قط. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري: يعني من انتقم لنفسه خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر متعلق بأمر الله أو بأمر الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم العدل، أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمر متعلق بحاجاته الخاصة أو بحقه الخاص فإنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يتنازل عن حقه، فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما من كان يؤذيه. طب وكيف يجمع بين انه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم مجموعه من الناس، وقتل ابي بن خلف، وامر بقتل مجموعه من الناس في فتح مكه؟ فيقول ان الجمع كما قلت يعني من قبل انه يجمع على انه ما لم يكن هذا متعلق بحق الله، او ما لم يكن هذا كفر، او ما لم يكن هذا فيه ظلم للاخرين، او يعني مجموعه من العلماء جمعوا في كيف يجمع بين الروايات التي انتقم فيها النبي صلى الله عليه وسلم او عاقب فيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع بينه انه من انتقم نفسه قط. يقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم اذا كان الامر متعلق به خاصه، يعني متعلق بخاصه نفسه، متعلق بحقه هو. وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال، وقال: اما العقد فقد اقتص ممن نال منه، كما في ايه، في الافك، في حديث الافك، وهو يعني ايه مشهور. هنا ضابط الحديث او الاثر ان ام عائشه تقول: ما لم ينتهك من محارم الله شيء. يعني ايه ما لم ينتهك من محارم الله؟ النهك يا جماعه يعني مبالغه في الشيء، فلان انهك فلان يعني اتعبه. ومعنى ما لم ينتهك من محارم الله شيء يعني ما لم تخرق محارم الله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا وجد محارم الله، الحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى ان تنتهك، اذا وجدها انتهكت فانه صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان يعاقب على هذا. اما اذا كان الامر متعلق بحق من الحقوق وليس فيه انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسامح ولا ينتصر نفسه. قد قال القاضي عياض: انتهاك حرم الله هو ارتكاب ما حرم الله. يعني احيانا ممكن تكون في معصيه، هل الانسان يغضب للمعصيه او يغضب من المعصيه؟ يغضب من المعصيه، عادي جدا انك انت ممكن تغضب من المعصيه، لكن إذا كان أحيانا يكون الإنسان يؤذيك بشخصك فأنت اجتهد غاية اجتهاد إنك تحاول أن تضبط نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو صاحب الخلق الرفيع، صاحب أعلى مثال في البشرية في هذا. قال: فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، يعني إذا انتهكت محارم الله أو حرمات الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان يعاقب صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه ما انتقم لنفسه قط، وإلا لم يكن ثم صبر وحلم واحتمال، بل يكون بطش وانتقام. النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب حلم وكان صاحب صبر وكان صاحب احتمال. أحيانا يا جماعة الناس بتفهم لما الناس أهل الإسلام يتكلمون عن مسألة الحلم والصبر والاحتمال، يفهموا من ذلك، يفهم بعض الناس أن الإنسان يتنازل عن حقه، وليس هذا بصحيح. انما من عفا واصلح فاجره على الله. ان في ناس من المهم ان انت ينبغي انك تعفو عنها، ولان خيرها اكبر من شرها، وفي ناس انت مهم انك انت تعاقبها، لان العقوبه عليها هو اصلاح لها واصلاح للمجتمع. يعني احيانا انه العفو هنا مرتبط بالاصلاح، ان احيانا بيكون العفو فيه نوع من انواع الايه، نوع من انواع اللي هو ترك الاصلاح. فلذلك مهم جدا الانسان يختار هو يتعامل مع الناس ازاي. لكن عموما ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعفو دائما، وامر بالحلم والصفح دائما، وامر بالصبر دائما. يعني في اخلاق يا جماعه، اخلاق جميله على كل الاحوال، ان الانسان يصبر في كل الاحوال، ان الانسان يحلم في كل الاحوال، ان الانسان يحاول ان هو يتعامل بمعامله بخلق كريم في كل الاحوال. هذا مندوب لي على كل المستويات، حتى مع الاعداء. يعني حتى مع العداء انت امرت بالايه؟ امرت بالصبر. طيب الجزء الاخر من الحديث، وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن مأثما. انما سام يخير، يقول يعني ايه يخير؟ مين يخيره؟ هل يخيره الله سبحانه وتعالى زي مثلا خيره مثلا في مثلا الخمر واللبن مثلا في الاسراء والمعراج، ولا يخير ان يكون رسول عبد او ملك نبي، يعني يكون كسليمان وداود عليه السلام، ان سليمان وداود كانوا ملوك، وطريقة الملوك مختلفة عن طريقة الأنبياء أو طريقة الخلفاء في الحكم مع الناس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخير أحيانا بين أن يكون عبد رسول أو نبي ملك، يخير بين الخمر واللبن، يخير أشياء. فيقول من يخيره؟ هل يخيره الله أم يخيره العباد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه مثلا طعام معين أو شراب معين أو طريقة معينة في الأكل، في الشرب، في الحرب، في التعامل مع الخلق، في الزواج، في الطلاق. فيقولوا من يخير، أو من يخير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا ما خير، هذا بناء يعني للمفعول أو بناء المجهول أو ما لم يسمى فاعله. يعني هنا يقولوا إن كل اختيارات النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما اختيارات بيراعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر سهل على نفسه وعلى الناس. أحيانا بعض الناس يا جماعة لما بتتخير بأي اختيار هو دايما عايز الأصعب، دايما متخيل ان هو دايما، عارفين لما النبي عليه الصلاه والسلام جاءه ابن حواله، والنبي عليه الصلاه والسلام قال يكون جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، فقال خير لي يا رسول الله، قال له اختار لي، قال له انا لما احب اكون مع مين اختار، يعني لما اكون في مجموعات متقاتله، في العراق وفي في اليمن وفي في الشام، يا رسول الله خير لي يا رسول الله، يعني قال له اختار لي. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيختار لواحد، هنا اختار له النبي عليه الصلاه والسلام اختيار ايه؟ لو انت بتختار تختار ايه؟ في واحد يختار الحاجه اللي تظهر مواهبه، الحاجة اللي تظهر قوته، الحاجة اللي تخليه ظاهر عند الناس. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالشام فإنها فيها خير أجناد الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام هنا اختار له الشام ليه؟ قال له خليك مع الناس الصالحين. إن الإنسان أحيانا لما بيكون بيختار، أنت لما تحب تختار تشتغل مع مين، تقعد مع مين، تكون مع مين، اختار ناس صالحين، اختار ناس طيبين، ما تختارش مجموعة تظهر أنت فيها حلو والباقي وحش، إنما اختار إنك تكون مع أهل الخير. فهنا النبي عليه السلام لما كان يخير في أي شيء من الأشياء، النبي عليه السلام كان إيه؟ قال وما خير بين أمرين، يعني النبي عليه السلام إذا خيره الله أو إذا خيره الناس في أمر من الأمور، أي أمور الدنيا، وقيل في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، ولكن هيجمع إزاي، يقولوا إنه كيف يخير في أمور الآخرة؟ يعني هو يؤمر بالصلاة، هيخير إزاي؟ هيؤمر مثلا بالصيام، هيخير ازاي؟ فيقول انه خير في امور الايه، المباحات او في امور الدنيا. وبعض العلماء استدل على ان التخيير كان في امور المباحات، انه نهايه الاثر ما لم يكن اثما او ما لم يكن ماثما، يقولوا هي امور الاخره وامور الدين ليس فيها اثما ولا ماثما. لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت له اراده، وهذه الاراده متعلقه باختياره اللي هو معني باختيار الحكمه، والاختيار يا جماعه احيانا بيكون اختيار حكمه، يعني اختيار عن تصور ورؤيه وعقل وتفهم وتعقل وتدبر ومدارسه، انت بتدرس المشهد وبتفكر كويس وبعد كده بتختار. واحيانا بيكون اختيار شهوه، يعني انت محطوط قدامك اكل فانت بتختار الاكل اللي انت بتحبه، في انواع كتير من الاكل موجوده، فانت بتختار انك انت بتشتهي حاجه معينه وتشتهي الشيء الاخر. محطوط قدامك يقول لك تشرب شاي ولا قهوه ولا عصير، فانت بتختار الحاجه اللي انت بتحبها، ما تشتهي تشتهيها نفسك. فهنا الاختيار هنا بيختار يكون اختيار شهوة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يختار اختيار حكمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار اختيار مبني على التيسير، مبني على السهولة. في ناس متخيلة انه كل ما يصعب على نفسه وعلى الناس كل ما يكون كده اصعب او يكون كده احسن، وهذا ليس بصحيح. طيب هنجمع ازاي بين الحديث ده وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج وقال الاجر على قدر المشقة؟ فهل الانسان تختار الحاجات اللي فيها مشقة ولا تختار الحاجات اللي فيها يسر؟ هنا يقولوا ان في فرق يا جماعة، انك انت بتعمل عبادة والعبادة دي بقى فيها تعب، فربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تصبر ولربك فاصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أنك أنت على قدر التعب على قدر الأجر، وأنك أنت ما تتخيلش أن تعبك ده هيروح عند ربنا سبحانه وتعالى، إنما لك أجر عند هذا. وفرق أنك أنت تخير، أنك أنت هل تختار أنك أنت لو الموضوع فيه مباح، لو الموضوع أنك أنت ممكن تعمل ده أو ده، هل يا ترى يعني تختار الأصعب ولا تختار الأسهل؟ لا، اختار الأسهل، اختار الأيسر لنفسك، اختار الأيسر للمسلمين. كل ما تستطيع انك انت تيسر على نفسك وعلى الناس، هذا يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ذلك يعني كان من جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، انه بيتكلم عن أهل السنة فقال: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يعني أنت على قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى، على قدر ما أنك بتجتهد أنك ترحم الناس، ترحم الناس في أنك أنت يعني في حكمك على الناس، في معاملتك مع الناس، في قبول أفعال الناس، في إحسانك إلى الناس، أنك أنت على قدر ما أنت بتفهم ربنا وبتتعلم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن كلامه، وعلى قدر ما بتتذاكر كلام الله سبحانه وتعالى، على قدر ما بتفهم قد إيه أن أنت محتاج أنك أنت تبقى رحيم بنفسك ورحيم بالناس. الرحيمون يرحم يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أن رحمة الله متعلقة بالرحماء. لذلك مهم جدا أن احنا نفهم هذا، أن ضابط المسألة مش أن أنا بختار الأيسر حتى لو كان حرام، أو أن أنا أترك العبادة أقول ده الأيسر، لأن النفس البشرية طبيعي أنها تميل إلى الدعة وتميل إلى الكسل. يعني تخيلها كده، تنام ولا تنزل تشتغل؟ لا أنام طبعا. تحب انك انت تاكل اللي انت عايزه ولا انك انت تصوم؟ لا، اكل اللي انا عايزه طبعا. اي حد بيختار ان هو نفسه تميل الى ايه؟ الى الكسل، الى انها يعني تشبع رغباتها. لكن هنا معنى ايه؟ انه ما خير بين شيء لا يختار ايسرهما لم يكن اثما. يعني نوع السلام اذا خير بين شيئين مباحين، فنوع السلام كان لا يشق على نفسه ولا على الناس، انما كان يجتهد ان هو يوسر على نفسه وعلى الناس. وقال: إلا اختار أيسرهما، في رواية الصحيحين: إلا أخذ أيسرهما، أي أسهلهما وأخفهما. فإذا خيره الله في حق أمته بين وجوب الشيء ونذبه أو حرمته وإباحته اختار الأيسر عليهم. وكذلك إذا خيره الله سبحانه وتعالى في حق أمته بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد، فإنه يختار صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في العبادة. وإذا خيره الكفار بين المحاربة والموادعة اختار الأخف عليه وهو الموادعة. وإذا خيره الله بين قتال الكفار وأخذ الجزية اختار الأخف عليه وأخذ الجزية. فينبغي الأخذ بالأيسر والميل إليه دائما، وترك ما عسر من أمور الدنيا وعسر على الناس في أمور الدنيا والآخرة. وفي هذا معنى أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الإنسان أحيانا يحتاج ياخد بالعزيمة عشان يربي نفسه، لكن مهم جدا أنه يبقى فاهم أنه في فرق، أنك أنت إذا خيرت، إذا في اختيارات، خذ الأيسر والأسهل ما لم يكن مأثما. طيب افرض أنا بعمل طاعة والطاعة دي فيها مشقة، أقول والله أنا بقى إيه الأيسر إن أنا ما أعملش الطاعة؟ لا، أنت عليك إنك أنت إيه؟ إنك أنت تجتهد إنك أنت تقيم الطاعات حتى ولو كان في الطاعات بعض المشقة، فإنك لا تستسهل هذه الإيه؟ هذا اليسر، إنما عليك أن إيه؟ إنك أنت تقيم هذه الطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لو في أي مساحة إنك أنت تحيط الطاعة بمساحة من مساحات اليسر اجتهد في ذلك. وإذا كان هناك مشقة عليك، لأن النفوس متفاوتة، في واحد سهل عليه انه ينفق لكن صعب عليه انه يصلي، في واحد سهل عليه انه يصلي لكن صعب عليه انه ينفق، في واحد سهل عليه انه يصلي وينفق لكن صعب عليه انه هو يتحمل اذى الناس، في واحد سهل عليه انه هو يتحمل اذى الناس لكن صعب عليه انه هو يحج. وهكذا الناس في نفوسهم تفاوت في تحمل المشاق، ما لم يكن مأثما يعني ما لم يكن اثما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اي ما لم يكن الاسهل مقتضيا للاسم، فانه صلى الله عليه وسلم حينئذ يختار الاشد. قال ابن بطال: هذا التخيير يكون من الناس وليس من الله. بعض العلماء قالوا ما خير يعني خير من الله وخير من الناس. ابن بطال هنا بيقول: لا، هذا التخيير من الناس وليس من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما إثم، إلا إذا إن كان في الدين وأحدهما يقول للإسم كالغلو فإنه مذموم، كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئا شاقا من العبادة فعجز عنه. وقال ابن التين: المراد التخيير في أمور الدنيا. يبقى هم يقولوا من يخير، وهل التخيير كان في أمور الدنيا ولا في أمور الدين ولا في أمور المباحات من أمور الدنيا؟ قال ابن التين: المراد التخيير في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابا. والحقيقة أنه هذا الكلام يعني ربما يعني يحتاج إلى ضبط، أنه ليس معنى أن الإنسان يختار أمر الآخرة أنه يشق على نفسه، إنما أحيانا في أي اختيار من اختيارات الإنسان بيكون في مشقة، وهنا عليه أن يتحمل هذه المشقة. لكنه إذا كان هناك اختيار بين أمر سهل على النفس وأمر شاق، فإنه على الإنسان أن يختار قدر استطاعته ما كان فيه مشقة إذا تساوى في الثواب. طب إذا كان في ثواب أعلى، طب ما أنت خلاص حتى لو خدت في ثواب أعلى هيبقى في برضه اختيارات، أنت ممكن تعمله بكيفية سهلة وممكن تعمله بكيفية صعبة. لذلك لما كان معاذ وأبو موسى الأشعري يتكلمون في الورد، كيف يقرأون القرآن؟ قال له: كيف تقرأ القرآن؟ قال له: أنت بتقرأ القرآن إزاي؟ قال له: أنا سهل علي إن أنا أقرأ القرآن طوال النهار. قال: أنا ما أنا فأتفوق تفوقا، يعني أنا بقسم ورد القرآن بتاعي على طول اليوم، فبقرأ مثلا الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، مع كل صلاة بقرأ مجموعة من الآيات، فأنا كده في آخر اليوم أنا بقرأ القرآن. والتاني قال: وأما أنا فأنام جزء من الليل وأقوم الجزء الآخر فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له: أنا بقى الأسهل عليا إن أنا أجيب القرآن كله على بعضه في قيام الليل. هنا المشهد إنه في اختيارات، أحيانا إنسان يخير بين شيئين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين شيئين يختار الأسهل على نفسه حتى يراعي مصلحة نفسه ومصلحة الاستمرار. وهذا من أعظم مقاصد الشرع، إن الإنسان يداوم على العبادة حتى لا ينقطع عن أمر الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في كلام المتين كذا، قال ان هو اما امر الاخره فكلما صعب كان اعظم ثوابا. قال: وما اشار اليه ابن بطال اولى. قال الكلام ده يعني مردود، انه ان الاختيار لم يكن في امور الدين، انما كان الاختيار في امور الدنيا. وحتى لو كان في امور الدين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصعب على نفسه ولا يشق على نفسه. قال القرطبي رحمه الله: قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما، تعني انه كان اذا خيره احد في شيئين يجوز له فعل كل واحد منهما أو عرضت عليه مصلحتان، مال النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر منهما وترك الأثقل، أخذا بسهولة لنفسه وتعليما لأمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعلم الأمة أنها لا تشق على أنفسها. ليه؟ حتى تستمر. يا جماعة الحاجة اللي فيها تكلف والحاجة اللي فيها مشقة يعني بيصعب الناس تستمر عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أن هو يعني يقيم العبادات بسهولة ويسر ييسر الوحي للناس حتى يسهل على الناس تناوله. ولذلك مهم ان على الدعاء الى الله ان هم كذلك يجتهدون في هذا. ويعني في الحديث فوائد عظيمه جدا، منها بيان ما كان النبي صلى الله عليه من اختيار الايسر في كل الامور، ومباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، انه مش معنى الايسر ان هو يرتكب اثم او يترك طاعه او ان هو يعني يميل الى سهوله النفس على امر الله سبحانه وتعالى، انما اذا كان نفس الحاجتين يؤدوا نفس الثواب فكان صلى الله عليه وسلم يختار الايسر، واذا كانت الطاعه فيها بعض المشاق فان صلى الله عليه وسلم كان يتحمل هذه المشاق، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يفعل الطاعات، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ومع ان ده ممكن يكون في مشقه لكنه لما سئل قال: أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم. ومنها الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر والاقتناع باليسير. أحيانا في حاجات فيها مشقة على النفس البشرية، أعملها ولا ما أعملهاش؟ اجتهد. طب أنا لما جيت اجتهدت لقيت نفسي هنقطع وحاسس إن أنا يعني في مساحة من مساحات إن أنا هتستخرج أسوأ ما فيا. كان مرة أحد الأفاضل يعني كان مرة قرر إن هو يصوم ويقوم ويقرأ القرآن طول الأسبوع، وبعدين بعد ما عمل ده لمدة أسبوع صام الأسبوع كله وقام الأسبوع كله، وكان بيقرأ في اليوم من 5 أجزاء. فقابل الشيخ فبيقول له: يعني إيه أخبارك إيه في العبادات؟ قال له: بفضل الله صليت يعني كل الفروض، أدركت تكبيرة الإحرام، وكنت بجيب 5 أجزاء في اليوم، وصمت الأسبوع كله، وقمت الليل يعني كل يوم كنت بقوم 12 ركعة. قال له: طيب وبعدين وبقيت الأخلاق؟ قال له: أسوأ أسبوع عدى عليا في حياتي، يعني انا غضبت على كل الناس، عقيت ابويا وامي وقطعت جيراني واتخانقت مع اخواتي. انه احيانا انسان يتحمل بعض المشاق في بعض العبادات وهو لا يدري مستواه. لذلك مهم جدا يا جماعه واحنا بنتعلم واحنا بنتدرج في طاعه الله سبحانه وتعالى انك انت تدرج نفسك، انك انت ترفع نفسك درجه وراء درجه. لا يعني ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا سفرا قطع، يعني ما تحملش نفسك على ما لا تطيق نفسك فتنقطع عن الطاعه، وما اتجهش طاعة الله إلى نفسك. ولذلك حتى في العلاقات، في بعض الناس بتدخل في العلاقات بسرعة شديدة جدا وتنقطع جدا. حاول إنك أنت تبقى متوسط في علاقاتك، متوسط في عباداتك، وانقل نفسك درجات. ما فيش حد للتيقي، يعني ما حدش قال لك إن أنت ما تختمش كل يوم ويوم، وتختم كل أسبوع وتختم كل شهر. اجتهد في الطاعات قدر ساعاتك، لكن إيه؟ لكن راعي أن نفسك لها مساحة من مساحات العمل، وأن أنه ينبغي أن تتدرج مع نفسك درجة وراء درجة. في ناس بتكتفي إن أنا مش هتدرج، أنا خلاص أنا وقفت على كده وخلاص، بقالي 10 سنين ودي إمكانيات نفسي، وده ظلم نفسه لأن نفسه إمكانياتها أعلى من كده. وفي واحد تاني دخل قعد أسبوع بعد كده مخرج، قال لك لا يا عم الطريق ده صعب أنا ماليش فيه. والحقيقة إن الإنسان محتاج إن هو إيه؟ يراعي مصلحة نفسي، ويراعي الأيسر على نفسي والأسهل على نفسي، حتى ينتقل من طاعة إلى طاعة. منها الحث على العفو، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر من لنفسه قد صلى الله عليه وسلم. ومنها الندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يفض إلى ما هو أشد منه. ومنه أن فيه أن يترك الإنسان الحكم للنفس، وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المد أن أنت لا تترك نفسك لنفسك. يعني حاول تجتهد أن يكون لك معيار، بحيث ان انت لو تركت الامر الى نفسك. وبالذات يا جماعه، يعني في ناس للاسف يعني مسؤولين، مديرين، اصحاب مناصب، هو بيحب ويكره. واسوا انواع الاداره اللي انت ايه اللي انت فيها، واحد له ناسه وواحد وعنده اعدائه في الفريق او الناس اللي بتشتغل معاه. يعني لا ينبغي انك انت تتعامل مع الناس بمساحه النفس، انما تعامل بمعيار العدل، انه في مساحه من مساحات العداله. هنا النبي عليه الصلاه والسلام من انتصر لنفسه قط. النبي عليه الصلاه والسلام هو يعني يحكم المدينه، النبي عليه الصلاه والسلام هو النبي، النبي عليه الصلاه والسلام يقضي بين الناس، النبي عليه الصلاه والسلام قائد الجيوش، النبي عليه الصلاه والسلام هو المعلم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام هو مفرق، يفرق بين ده حق لله، ده حق لفلان، ده حق لي انا. فالحق اللي ليك انت ممكن تتنازل عنه، لكن الحق اللي للناس تتنازل عنه ازاي؟ ليس لك ان تتنازل عنه، انما صاحب الحق يتنازل. احيانا ممكن تجد واحد يعني من تحمله الايه العشم شويه كده، ان هو ايه داخل يصلح ما بين اتنين، فمثلا في حقوق او مثلا في اموال مثلا او في ميراث، فهو يعمل ايه؟ هو يتنفل ان هو ياخد قرارات في حقوق الاخرين. تقول له انت مالك؟ يعني انت هل انت هنا انت داخل القاضي وحاكم، فالناس ملزمه بحكمك بجلسه عرفيه مثلا، ولا الموضوع ان انت بتشفع وبتحاول تقرب وجهات النظر؟ ان حقوق الناس انت ليس لك انك انت ايه؟ طب خاص الناس حقوقها، هو له حق ياخده، او على الاقل له ان يطالب به. فهنا نقطه مهمه، ان الانسان النبي عليه الصلاه والسلام يفرق بين ما هو له حق شخصي وبين ما هو حق للاخرين. ومنها ما قاله ابن عبد البر، هذا الحديث يدل ويندب الامراء والحكام والعلماء الى انه ينبغي لكل واحد منهم ان يتجافى عن الانتقام لنفسه تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام رجل كبير في معاملته، كبير في اخلاقه، كبير في تصوراته، كبير في ردود افعاله. وقال: وقد اجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه، وأجمع الجمهور من الفقهاء على أن القاضي لا يقضي لمن لا تجوز له شهادته من بنيه وأبنائه. وقال هذا في الاستذكار. ويعني بها أختم، حديث دليل على أن العالم له أن يتجافى عن الانتقام لنفسه ويعفو ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: خذ العفو وأخذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الجاهلين. إن هنا إن العالم والمعلم والداعي إلى الله ينبغي ألا يغضب لنفسه، وإنه يركز في قضيته، وإن هو يعني ممكن تغضب عند وجود المنكر، لكن يركز إن إذا الأمر متعلق بنفسك يعني كن عند نفسك بسيط وهين. يعني بلاش تتعامل مع ايه مع نفسك على ان ايه ان هو إيه انت مش اله. حاول تتعامل مع نفسك بطريقة اهدى من هذا بكثير. الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر، والله سبحانه وتعالى لا يريد ان يشق علينا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلمنا اليسر ويعلمنا الرحمة ويعلمنا الحلم. فينبغي علينا ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني للأسف يعني مضى الوقت سريعا، ولكن خلينا نقف عند هذا الحد، ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. واقول قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.